بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ومن أضلهم ذكر بأنه حقق عليه الضلال، وبين عز وجل أن تكذيبهم للرسل هو سبب ذلك، فقال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عاقبة وخيمة ذكرها الله عز وجل في آيات كثيرة، وترك آثارها في الكون موجودة لنعلم آثار الفراعنة وقوم لوط وقوم عاد وقوم ثمود، هذه مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، ورث الله عز وجل أرضهم ومساكنهم وأورثنا من شاء أو تركها مهجورة دالة على نهاية المكذبين للرسل المخالفين لدعوة التوحيد الجاهلين مع الله عز وجل طواغيت يعبدونها من دون الله. وقد ذكر هذا المعنى أيضا في قوله سبحانه وتعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم يفتنون. فبين شرعه عز وجل كما بين هنا شرعه لأنه بعث الرسل بالتوحيد، فبين شرعه فقال قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، ادعوا الله لا تدعوا غيره، أخلصوا له الدين، أفردوه بالعباد، أفردوه بالدعاء، اجعلوا الدعاء والتعبد خالصا له وحده دون من سواه، وهذا معنى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وادعوه مخلصين له الدين. ثم ذكر القدر فقال كما بدأكم تعودون، فالله خلق الناس ابتداء فريقين، قبض قبضة من ظهر آدم بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي، لا أبالي لا تضره معصية العظيم ولا تنفعه طاعة الطاعين. لكن لما ذكر الهداية فقال فريقا هدى، وذلك منه وفضله، ولولا هدايته لما اهتدى كما قال الصحابة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هذا فضله عز وجل. ولما ذكر الضلالة فقال فريقا حق عليه الضلالة، فبالحق ضلوا لم يغلبهم بغير الظلم، ضلوا لأنهم اختاروا الضلالة، ضلوا لأن الله خلق لهم قدرة ومشيئة بها وقعت أفعالهم، لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وذلك أنهم تركوا ولاية الله عز وجل، واتخذوا الشياطين أولياء يحبونهم ويطيعونهم ويتوكلون عليهم ويتركون أمورهم إليهم، فأضلتهم الشياطين إضلالا عظيما، تحقق عليهم الضلال بما اختاروا لأنفسهم وبما كذبوا دعوة الرسل وبما اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذا المعنى متكرر في آيات كثيرة، وهو يجمع بين إثبات عموم الدعوة أن الله عام الناس بالدعوة وخص من شاء بالهداية، هداية التوفيق، هداية الإسعاد، هداية خلق هنا في قلوب عباده، وفي نفس الموطن يذكر عدله عز وجل مع الكفار فبالحق أضلهم، حقق عليهم الضلالة لا ظلما منه، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهو لا يكرههم ولكن يخلق في قلوبهم بإرادتهم من خلال إرادتهم وقدرتهم وما يفعلون هذا الضلال ولا يعرفونه، وذلك بسبب أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، بسبب أنهم كذبوا الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وهذا إذا نظر إليه المؤمن والداعي إلى الله والمتبع للرسل الذي يدعو إلى دعوة الرسل أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وهو يحرص على هداية الناس، لكن إذا نظر إلى أن هناك من حقق عليه الضلال وأنه في حكمة الله من تحق عليه الضلال، فعند ذلك يعلم أنه إن حرص على هدى أحد فإنه لا يهدى من أضله الله سبحانه وتعالى، فيعلم حكمة الله في تقسيم الناس إلى مهتد وضال ومؤمن وكافر وضال وفاجر، فيقول سبحان الله والحمد لله، احمد الله على نعمة الهداية ويشهد حكمته وعدله سبحانه وتعالى في إضلال من ضل، ولا يعترض على قضاء الله، ولا يفزع من وجود أعداء الله سبحانه وتعالى. إذا قال بعدها إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، بالقراءة الأخرى لا يهدى من يضل، أي يضله الله لا يهدى، لا يهديه أحد، وأن لا يهدي هو عز وجل من يضل ومن كتب عليه الضلال لعدله سبحانه وتعالى. الآية الثالثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وذكر جزءا منها وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ذكر موضع الشاهد الذي أراده من أن هذا أول واجب من دعوة التوحيد، أن عبادة الله وحده لا شريك له هو أول ما أمر الله به ووصى من الوصايا وأوجب من الواجبات. فهذه الآيات البينات المعجزات من سورة الإسراء التي مكنها الله عز وجل على عظم شأنها في خاتمة هذه الآيات بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. جملة آيات ووصايا عظيمة لا يوجد لها نظير لا في التوراة ولا في الإنجيل، وفي هذا السياق في القرآن في موضع واحد، فهي في سياق عظيم بديع تجمع كل الوصايا التي يحتاج إليها الفرد والجماعة. أول هذه الوصايا: وقضى ربك ألا تعبد بدئت هذه الآيات أولا بالنهي عن الشرك وختمت بالنهي عن الشرك. قال سبحانه وتعالى في أولها قبل قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وختم به أيضا في قوله عز وجل: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا تنبيه على عظم شأن التوحيد ومنزلة وخطر الشرك وعاقبته، عاقبته في الدنيا وفي الآخرة. ومن اللطائف البديعة في ذلك أن ما بدأت به الآيات من النهي عن الشرك ذكر فيه عاقبة الشرك في الدنيا أولا، وما ختمت به الآيات ختمت في عاقبة الشرك ذكرت فيه عاقبة الشرك في الآخرة. فالآية الأولى قوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، الذي يجعل مع الله إلها آخر في دنياه مذموم ومخذولا، يقعد يظل مذموم يظل مذموما مخذولا، يلومه أهل الأرض يلومه أهل السماء، وذلك لأن الله ذمه وعاقبه وشامه ولم يره عز وجل أهلا لإخلاصه ولعبادته، ففرجه عيال الله وركنه إلى نفسه وشيطانه وصار عيال الله عبدا عند عدوه، تركه لعبودية غيره، قال له حتى صار عبدا لعدوه نعوذ بالله. فأي خذلان خذلان وهوان على الله عز وجل، أي هوان عند الله عز وجل أشد من هذا، لذلك يقعد مذموما يقعد مخذولا. لقد قال له الله عز وجل أن يكون عدوه هو إلهه، كما قال عز وجل: أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. قال عز وجل: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين. فأشد خذلان يقعد فيه العبد، يظل فيه العبد أن يعبد الله عز وجل، أن يعبد الطواغيت، يعبد أعداء الله، يعبد الذين يريدون شقاء، نعوذ بالله. فهذه عاقبة الشرك في الدنيا، ولذا يتلج هذا المشرك من كل الأنواع يهودي ونصراني وعبد وثن ومرتد ويعبد شخصا او انسا او جنا او شجرا او حجرا او اي شيء من انواع الشرك والعياذ بالله، فانك تجده دائما مذموما من اهل الايمان، مخلودا لا يتحقق له غرض ولا يسعد في حياته، يظل على حال النكد والشقاء والخذلان، نعوذ بالله. وختم الايات بعاقبه الشرك في الاخره، فقال في اخرها: فلا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا. ايها المكلف، ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم. ولو كان هذا المخاطب لو كان نبيا لو اشرك بالله، وهذا مستحيل لا يقع، لألقي في جهنم ملوما مدحورا. فانظر كيف يكره الله الشرك، انه لو وقع من انبيائه وهو يعصمهم عز وجل عن ذلك، ولكن يبين لنا هذا الامر حتى نعلم عظم الشرك، ان من اشرك حبط عمله، ان من اشرك ولو كان نبيا قبل ذلك لا ألقي في جهنم ملوما مدحورا. فكيف بمن لم يكن كذلك؟ النبي لا يشرك بالله ابدا ولا يعصي الله سبحانه وتعالى، تلقى في جهنم ملوما عليه اللوم، تلومه نفسه اولا، تلوم من معه بالنار، وتلوم الملائكه، ويلوم المؤمنون، وكل اللوم يقع عليه، كل الخلق يلومونه، والله عز وجل يلومه، وهو سبحانه وتعالى يعذبه ويجعل عليه الحسره ويدحر يغلب. فكل ما حصل له في الدنيا من انتصارات او مكاسب ضاع وانتهى وتحول الى دحر وهزيمه وذل وحرام. فقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، قضى اي امر ووصى. هذا هو القضاء الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه من عبده، وهو الذي يسالهم عنه يوم القيامه ويحاسبهم عليه. هذا القضاء قضى بمعنى امر ووصى، وهذا كله غير القضاء الكوني المذكور في قوله تعالى: اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. الخلط بين النوعين يؤدي الى الضلال. قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، لو كان هذا من جنس اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، لكان ما قضاه الله عز وجل لم تفعل. ولذلك فكيف نرى انواع الشرك وانواع الضلال والملل المختلفه؟ فمن الناس من قال ان هؤلاء كلهم يعبدون الله عز وجل، وذلك لان الله هو سائر الموجودات، لان الوجود شيء واحد. لو اصحاب وحده الوجود، تفسير ابن عربي لهذه الايه: الذين يقولون بوحده الوجود واحد، ابن عربي يقول: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ومحال ان يقع خلاف ما قضاه. فما قضاه ان لا يعبد الا الله، يجعل ذلك من ليس قضاء ايه؟ شرعيا، يجعله قضاء كونيا، فيقول هذا الذي وقع. فمن عبد الصنم والحجر والاوثان وعبد اي شيء فقد عبد الله، هذا خروج من المله بلا شك، كفر ناقل عن المله بلا تردد، بانه تحمل حقيقه لا اله الا الله، اي لا يعبد الا الله. فالالهه الباطله الكثيره التي حاربت الرسل من اجل ابطال عبادتها، الطواغيت التي حاربت الرسل من اجل ابطال عبادتها، كيف تصور لرب العالمين؟ هذا كما ذكرنا محط تحقيق الاسلام المعروف في الدين. اذا كان واجبا ان نفرق بين قضى في وقضى ربك ان لا تعود الا اياه، وبين اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، هذه التي بالقضاء في القضاء والقدر، بمعنى ان الله قضى ان يكون، قضى ان يوجد. وهذا يتعلق بما يريده الله، سواء ما يحبه او لا يحبه. اما قضى الاولى فهي بمعنى امر ووصى، لذلك نقول قضاء قضاء هذا قضاء شرعي وديني، يامر الله ويشرع للناس ان يفعلوا ولا يفعلوا، وهذا قد يوجد وقد يوجد. ولكن الذي يحبه الله والذي يسال عنه العباد ويحاسبه عليه المجتمع هو هذا القضاء الشرعي. واما اذا قضى امرا فهو يشمل إذا قرأ أمرهم فإنما يكون أو كون فيكون، هذا مخالف للتكوين، فما يكونه الله من خير البشر هو الذي يوجد، أما أن الله يحبه أو لا يحبه، فلا يعلم هذا يشمل ما يحبه وماذا يحبه سبحانه وتعالى. كما قضاه الله بتكوينه بقوله إنما يقول إذا قال أمره فإنما يقول له كن فيكون، هو متعلق بما أراد الله إيجاده وتكوينه مما يحبه ومما لا يحبه، ولكنه خلقه خلق الذي لا يحبه لحكمة بالغة. إن البعض قد يقول إذا كان لا يحب هذه الأشياء فإنما قضاه بالله، أقول قضى ذلك لحكمة بالغة، قضى ورود هذه الأشياء، قضى ورود إبليس، هو الذي قضى أمر من ضمن ما أمر أن يأمر إبليس وأن يكفر إبليس وأن يولد أبي جهل، يولد أبو جهل وأن يولد فرعون وأن يولد أعداء الرسل الذين يصدون عن سبيل الله، فكل هؤلاء قضى الله ولودهم بأمره بكل فيكون. لماذا؟ لأنه أراد من وراء ذلك حكما عظيما ومصالح عظيمة. لو كانت الآية من قضاء في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لو كانت مثل إذا قضى أمره فإنما يكون له كن فيكون لما عبد غير الله، فما عبد غير الله ولا كان من لا يحسن الا والديه، لانه بالوالدين يحسن، فالناس لا تحسن الا والديه. كانت الناس لو كان هذا الامر من جنس اذا قضى امره فانما يقول له كن فيكون، ان شاء الله الصلاه نبدا نفسها زي ما قال يقول كده، لان الناس نفسها خارج واحدة خفيات بتوضب وما يجب علينا، وقفت الصف وقالت الله اكبر رفعت كتاب محترم وركع وسجد وغض النظر زي ما قلبهم وجب بيدق زي ما حديثهم بتتحرك. يعني يحصل يقضي قضاء الله فعندما يكون له كن فيكون، لذلك لابد ان احنا نفرق بين النوعين من القضاء، قضاء شرعي وقضاء كوني. قضاء كوني اقرار التكوين ان يكون الله عز وجل، شرع بمعنى امر ووصى كده في الشرع السلفي. لذلك قالوا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، قال امر ووصى وبالوالدين احسانا. هذا دليل على اهميه وهدوء بر الوالدين، لان الله سبحانه وتعالى امر الاحسان اليهما مع ما امر به من التوحيد. ويفهم في ان الايه تضمنت النفي والاثبات. أول الحياة من أول قوله عز وجل الله خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، تلحظ هذه القضية وجود النفي والإثبات، بمعنى أن لا يعبد إلا الله، نفي عبادة غير الله وإثبات عبادة الله وحده. طب الآية الأولى مستفادة منها أن هي فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الشيخ رحمه الله في المسائل يقول فيها أما العبادة فهي التوحيد لأنها خصومة فيه. مسائل الباب يقول العباده هي التوحيد، يعني ايه؟ يعبدون اي يوحدون يخرجون بالعباده، يقول لان خصومه فيه، لان الايه في نزلت فقط على المشركين. اما المشركين بيقروا انهم يعبدوا الله، يقولوا احنا بنعبد ربنا، ولكن لانهم يعبدون غيره معه. فالخصومه كانت في قضيه انهم يعبدون غيره معه، نعم الخصومه كانت في قضيه التوحيد، مش في انهم يعبدون الله او لا يعبدونه. هم يقرون بانهم يعبدون الله، ولكن المشكله والخصومه انهم كانوا يقولون اجعل الالهه الها واحده، انهم يصرفون عباده لغيرها. في الايه الثانيه ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، النفي في اجتنبوا الطاغوت نفي عباده غير الله، واعبدوا الله في الاثبات. هنا وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه، فبدا بالنفي قبل الاثبات. اذا قضيه النفي هو نفي عباده غير الله، لا تعبدوا الا الله، اثبت كلمه الله ونفى كلمه غيره. فهذه القضيه متكرره جدا، هي اصل حقيقه لا اله الا الله. نحن لا نكتفي بان نقول الله اله، انما نقول لا اله الا الله. لو ان انسان قال اشهد ان الله اله لم يكن في الاسلام، انما لابد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله. واذا كان من يصحح الوهيه غير الله او يصحح عباده غير الله ناقضا لاصل كلمه التوحيد، الذي يقول الذي يقر بان هذه الاديان الباطله التي يعبدون فيها غير الله ويصحح ذلك يكون اديان حق ولا صواب، وهو يعلم انهم يؤمنون غير الله، وأنهم يقولون بعبادة غير الله من إنس أو جن أو ملك أو رسول أو حجر أو ذهب، فهو ناقض لكلمة التوحيد، لأن أقصى ما يقول أنه يقول الله إليه يقول أنا أعبد ربنا، ولكن غير الذي يعبد الصليب أو المسيح أو الذي يعبد بوذا أو الذي يعبد الأحجار أو الذي يعبد أي القبر، كل ذلك هو أصار أيضا. فهذا لم يقل لا إله إلا الله ولم يشهد لا إله إلا الله حتى يقر بأنه لا يعبد إلا الله. هذا الأمر متصور في من يصرح بعبادة غير الله، ومتصور في من يصرح بألوهية غير الله بكل وضوح، لا يمكن أن يعبر إنسان في مقابل. لكن الذي قد يتصور أنه يحتاج إلى بيان الذي يصرف العبادة لغير الله وهو لا يدري أنها عبادة، فهذا من لم يكفره فله نظر في ذلك، لأنه يعلم أنه لا يوجد عبادة غير الله ولكن وقع فيها بسبب دي هناك فرق بين من يصرح بعبادة غير الله فيصور أحد من لها، واحد يقول أنه يعبد بولا مثلا، واحد يقول له كل ما تعبده سن، كل من يعبد غير الله ضرور بتوع أهل وحدة الدين وتحسد الوجود بتوع أهل وحدة الأديان، اللي بيقولون إن كل من يعبد شيئا فهو على حق العبد بالله، فهو لا إذا ما شهدش أن لا إله إلا الله في ذاك إن هو لابد أن مش يشهد بس أن الله إله، لابد أن لا يعبد إلا الله ويقول لا يعبد إلا الله. فمن عبد غير الله يقولون عن نفسه مش عبد ربنا، لكن غير لم يعبد غير الله يقول الناس مات لا بأس، لا حرج في أن يعبد غير الله، الناس في ذلك كلهم على حق، والناس تجتهد وكل إنسان يعبد الله على اجتهاده. ومن عبد ومن رأى أنه يعبد الشجر ومن يعبد الحجر ومن يعبد المسيح ومن يعبد الأوثان كل ذلك حق، ومن يعبد الناس فهو لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يأتي بما جاءت به بما أجرت به الرسل جميعا من أن الرب إلهنا رب واحد أن لا يعبد إلا الله، وقال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر سبحانه وتعالى من صفة الإحسان إلى الوالدين وفصل ذلك بالكبر لأنه الذي يغلب على الظن فيه القصور الضجر منهما، فنهى عن إيقاع الأذى بهما فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فلو كانت كلمة أخف من أف لذكرها الله عز وجل، فأقل كلمة في الضجر تبدل وإظهار الضيق أف، فقال الله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، النهر الكلام بشدة، فأمر الله بالإحسان بكل الكلام ونهى عن سوء الكلام وقال وقل لهما قولا كريما، تتكلم معهما بالألفاظ الطيبة الجميلة، ولذلك قال العلماء أنه لا يزيد في الحسبة على الوالدين على النصح والتخويف بالله عز وجل، التعليم والتذكير و النصح والتقييد بالله عز وجل، ولا يزيد الى التعنيف والتغليظ والقول الخشن، لان الله قال وقل لهما قولا كريما مهما كان حال الوالدين حتى ولو كان على الشرك، فلا ينهرهما وانما يرفق بهما في الدعوه وان بين لهما الحق في ان عباده غير الله والشرك المفضي الى عذاب النار والخلود في النار. قال عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، يعني يعاملهما كما يعامل العبد الذليل سيدا، يكلمهما بهذه الطريقه واخفض لهما جناح الذل، وتصور هذا المعنى جيدا يعني تصل معاني القران الى القلوب، وهو انه يعاملهما كانه ذليل، وهو في الحقيقه انما يفعل ذلك رحمه، لا لأنه دليل بل قد وصل إلى الضعف مبلغا عن الكبر، لا يظن أنهما يجبراه على شيء ولكنه إنما يفعل ذلك رحمة، وأمره بالدعاء لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فأمر بالدعاء لهما وأن يتبكر الإسلام على صغره كيف تحمله الأخوان وبهذا يستطيع أن يتحملهما عند كبرهما. الله الآية الرابعة التي أكرمت قوله تعالى وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الدرب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. ذكر الله عز وجل فيها عشرة أنواع من الحقوق، أولها حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهو أيضا يتضمن الإثبات والنفي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تجعلوا مع الله شريكا في عبادته. وبالوالدين إحسانا. ذكر ثانيا الإحسان إلى الوالدين لأنهما بعد الله عز وجل أعظم الخلق والله عز وجل ثم بعد رسله الكرام أعظم الخلق حقا على الإنسان. وبذي القربى القرابات وتراعى قدر الإمكان من أقرب فالأقرب أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك وليبك الذي يلي ذلك حق واجب ورحم موصولا. ويبدأ بالأم وأقارب الأم قبل الأب ويبدأ بالإناث قبل الوجود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أختك وأباك وأختك وأخاك فبدأ بالأخت قبل الأخ فبره بأخت لأخواته يكون مقدرا على بره لإخوته وصلته لأرحامه من قبل أمه مقدم على من كان من قبل أبيه والإناث كما ذكرنا مقدمات على الوجود. قال واليتامى وهو كل من فقد اليتيم من فقد اباه من مات ابوه وهو صغير دون البلوغ فلا يدمى بعد ذلك. والمساكين وهو كل فقير لا يجد كفاته. هنا تشمل الفقراء والمساكين معا السائلين والمتعففين. والجار ذي القربى والجار القريب فهذا له ثلاثه من حقوق اذا كان مسلما حق الاسلام حق القربى وحق الجيرة حفظناه جرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيء والدفع. فالجار له حق عظيم وخصوصا اذا كان قريبا. اما كثيرا من الناس ينفرون من السكنى لجار الاقارب ويزعلون من الغيوب ان يكون في بيت هيلة كما يقول انه لست في بيت اسرائي مع أن هذا فيه ترتيب علاقات. ما الذي بدأ الله عز وجل بذكرهم من الجيران الجاري ذي القربى يعني العلاقات يعني الطيبة من بين الجيران ذوي القربى مثل ذي الكلية. وكثير من الناس يؤمن هذه المسألة ولا يؤدي حق القرار ولا حق الجيران نسأل الله. قال والجاري الجنوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني الذي ليس بينك وبينه الله الجار الذي بجانبك الجار الذي بجانبك هذا يليه بالحق حق الجيرة وحق الإسلام إذا كان مسلما. وأما إذا كان كافرا فله حق واحد وحق الجيرة. فإذا كان جارا كافرا فله حق ويغاث إلى استغاث مثلا ويمكن أن يعاد إلى مرض وإيجاد عليه التحية إلى حية إن كان لا يبدا بالتحية لكن يجاب بالتحية إلى حية ترد بأحسن منها ترد بمثلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب تقولوا عليكم إذا جاء يطعم وإذا عار يكسى وإذا مرض يعاتب الكرمة وإذا نزل أحد يعزى بنحو ما لا يقر على الباطل مثل ان يكون اتق الله واصبر او البقاء لله دون ان يشارك في منكر دون ان يقر منكرا. قال وصاحبي بالجنب قال هو رفيق قيل هو رفيق السفر وقيل هو المراه وقيل هو الملازم الموافقك يرجو من عنك. رد حمدري انه يعم كل ذلك، كل من كان اصحابك بجانبك. هذا اكثرهم صفان يشك في المرء لانها بجانبك على الدرج، لذلك وصية الصاحب الجنب، لان تصحب الرجل طول ربما طول حياته وتكون بجانبك. والرفيق في السفر هذا حيوه تكون صحبة، لأنه ربما لا يتكلم ذلك قاعد جنبك في الأرض وبعد ذلك أو في الأتوبيس، ومع ذلك كل منكم ربما لا تلتقي به إلا يوم القيامة، فله حق. فانظر إلى مراعاة الإسلام للحقوق، لو كانت صحبة يسيرة زميلك في العمل الملازم الذي يرافقك، الملازم الذي يرافقك يرجو نفعك، وكل من شاور معك ولو شيئا يسيرا فله حق. فزميلك في العمل يصحبك وهو بجانبك، فارع حقه. امر الله عز وجل بالاحسان الى هؤلاء جميعا، ولذلك كل المعاملين ينبغي ان تحسن اليه، كل ما تعامله المسلم احسانه يحصل بكل من عمله ويرى فيه اثر قربه من الله سبحانه وتعالى. وابن السبيل هو من فقد ماله في طريق سفره، ولو كان ذا مال في بلد الذي هو فيه وقد خرج منه فيعطى ويحسن اليه لانه غريب، فيحتاج الى من يعينه ولا يجد من يزكيه عند الناس. فلذلك ابن السبيل ينبغي ان يحسن اليه وهو من احد اصناف الزكاه. قال وما ملكت ايمانكم، وهم الرقيق المماليك العبيد والدماء، فاوصى الله بالاحسان اليهم في السياق الذي اوصى فيه بالاحسان بالوالدين وبالاحسان الى ذي القرابه وبالاحسان الى اليتامى والمساكين والجيران وذوي القربى وكل المعمدين. فانظر الى رحمه الله عز وجل بالرقيق ما جاء في الاسلام من تعظيم حقوق الرقيق، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اخر ما وصى يوصي بالصلاه وبالرقيق، فيقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم وما ملكت ايمانكم. فانظر كيف سوهت صوره الرقيق عند الناس حتى صاروا يجعلون ذلك مذمه بالغه، وذلك لانهم لم يعلموا حقيقة النظام الرفيع الإسلامي العالي قط الذي حمى الله عز وجل به حقوق هذا الإنسان الذي جعله مملوكا لغيره. ثم هي طبقات في المجتمع، وهو أمر لا يخلو منه أي مجتمع من وجود طبقات، كما قال عز وجل انظر كيف فضلنا بعضكم على بعض، قال وجعل بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. فهذا امر لا اشك فيه عاقل، والناس في بعض او في معظم بلاد الارض يستعبدون اشد بمراحل مما يستعبد به الرقيق في الاسلام. الرقيق في الاسلام محفوظ له كرامته، فهذا لم يكن ولو كان كافرا، ومحفوظ له دينه وامانته وعرضه وسائر حقوقه بالاضافه الى ادبيته اذا كان مسلما. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شك له ابو الوضوء قبل ايام من موته من قتله له، شك له ان المغيره بن شعبه يكلفه من العمل اشد يعني وامرا كثيرا، فاخبره بما يعمل انه يعمل الطواحين ونحو ذلك، فوجد عمر ان عمله ليس شاقا عليه وانما يطلب منه المغيره عدل، ومع ذلك اوصى به واحد كافر ملوس والعياذ بالله، وهو يتوعد عمر. وعمر عندما قال له لاحرمن لك روحك تتحدث بها الناس، فقال اوعدك العدل العبد توعد عمر ومع ذلك اوصى به الخير. فلما علم انه هو الذي قتله قال لقد اوصيت به الخير، كان قد اوصى به الخير وهو كافر مجوسي ليس حتى من اهل الكتاب ويوصي به الخير. سبحان الله، هذا ما جاء به الإسلام صورة يعني ليس فيها ذلك الذي تعود الناس عليه من نظر إلى أن الرقة العبودية والاقتصار والضرب والإهانة وما صوروه لهم في فيلم الجنود. هم الذين فعلوا ذلك، هم الذين فعلوا ذلك لما أخذوا الرقيق من أفريقيا ومن بلاد العالم الثالث كما يقولون المحتال، تلاقوه أنوار العالم حتى نسوا أسماءهم وأديانهم. كثير منهم كان مسلما وكثير منهم كان في أسماء أخرى، ولكنهم جعلوهم في المتاحف إلى عهد طريق. كانت بعض الرفث هؤلاء المعذبين موضوعة في المتاحف عراة كدراسة على أعضائهم المختلفة، نسأل الله العافية، حتى النساء. لأن الشخص الغربي عنده يعني نوع من القسوة الفظيعة والغلظة العجيبة على الأمم الأخرى، نسأل الله العافية. ما فعلوه من استعداد الجنود الحمر في الأمريكيين، وما فعلوه عندما أخذوا العبيد ظلما وقسوة وعدوانا بالظلم من أفريقيا إلى بلادهم ليعملوا في أشد الأنواع. شقة المتعب شدت عمل مشقة مشقة، لكن الإسلام لم يعمل ذلك قط، وإنما جاء تفاصيل مختلفة. الرقيق له حق عال جدا، يكفيك أن تعرف أن الرقيق الذين يعني درسوا العلم وطلبوا العلم صاروا أعلى السلف مرتبة بعلمهم، الذين نتكلم بآثارهم العظيمة، كل حزينة مجاهد ابن سيرين الحسن المصري، كل هؤلاء موالي كلهم كانوا عبيدا وأبناء عبيد، صاروا إلى منزلتهم. كل الناس تتكلم عن أقوالهم، سعيد بن جبير مجاهد أكرم، كل هؤلاء كلهم كانوا عبيدا وعتقوا وصاروا من أفضل الناس بعلمهم. وكما قال عمر رضي الله عنه لمن ولي على مكة، فقال من استصرفت عليهم؟ فقال ابن أبزة، قال عمر بن أبزة، قال رجل من الموالي، قال استخلفت عليه المولى، كان عبد مؤلف، فقال انه حافظ من كتابك، فقال ان الله يضع بهذا الكتاب اقداما ويرفع به، يرفع بهذا الكتاب اقداما ويرفع به. لكن الرقيق وهو رقيق له حق عالي قط، هذه الايه كلها كتبت وكتبت بان الله لا يحب من كان مختلف فخور، الذي لا يؤدي حقوق الناس واخرهم هؤلاء بالاغتيال والفخر يتكبر عليهم، لا يحب الله، الله يحب التواضع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون ولا تكلفوهم ما لا تطيقون فان كلفتموهم فاعينوهم. لذلك كان من الصحابه رضي الله عنهم من يلبس مثل ما يلبس الرقيق، يلبسه مما يلبس. ابي جسر رضي الله تعالى عنه لابس كلا، كان له كلتان، فلا تقول مكان مكفتين، فجزء اعلى وجزء اسفل، كلامي سميت اعلى من كله والجزء الاسفل من كله الاخرى، واعطى عبدا الجزء الاسفل من كله الاولى والجزء الاعلى من كله الثانيه. فرآه بعضهم فقال لو جعلت يعني لو اعطيته نصفه من ذلك يعني واخذت نصفه منك فكان عليك حله وعلي امره. منظر من نزلت على الله في بريد لا أجمل يعني أحسن، لكن هو فقال صرق على عيني هاتين وسمع أذناي هاتين ورأى قلبي هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تطعمون مقصودهم من الأكل، عشان إذا هو كساه من الأكل وبعدين أسلم به البدلة اللي هنسميها بدلة لتعطيه، هو مثلا لبس البنطلون وأعطاه الجاكيتة وهو لبس الجاكيتة أعطاه البنطلون عشان إذا إيه كساهم الناس وهو عبد الناس معه. ننظر الى هذا الامر وقارن بين ما يريدون ان يقولوا الاسلام تحت انه لا يجب ان ابحث منه، وانا وكذبت لا تخش السنه في ضمن الامر الاسلام. هذه الايه بالقطع واليقين تدل على وجود دي الرق، فما قال من يقول انه ليس بشر اصل يريح الرق ليس بنصر، من الايات دي من فين؟ القران كما ربنا عز وجل نقطع به، ولكن كما ذكرنا زال منه الظلم، زال منه الفساد. لو لا اله الا يعني لو ان الشعوب المقطوعه حصلت على نص ما يعتبر الرقيق في الاسلام لكانت من اسعد الشعوب. الله يرحم الاسلام. يتلقى فرد يمين فردا يخرج بنفس صاع كل مسكين، يعني كيلو ربع رز كل مسكين، ضعف كيلو 200 جرام. الاشهار الداخل على رسوم الجنين مثلا فقط بقى 30 يحضر له البقي، لازم ان يحضر له البقي احيانا بيدمج في نفس النفس باعتبار ان اصبح بقيه ما بمعنى ان يمكن انقضاء من المبلغ وفي البقي بعد ذلك. الاحوط ان يكون ذلك في نفس النفس. يمكن ان يكون لها وجه اخر لكن يحتاج الى تفكير اخر. أحد الإخوة كانت تأتيه على صاع ومنذ على شكر بفضل الله كذلك، هل يجب أن يخبر من ستزود ولا تتلاه في هذا المولى الطبيب؟ لا لا يلزمه ذلك، طالما شكر لا يلزمه سمع لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لم يؤمن ولم يبحث عن حقيقته فهو كافر وجهله لا يعرف. نعم إنه ذهب إلى الله. يفهم من هذا أن من سمع من الحكام قوله تعالى ولم يحكم إن أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكانت أغلب علماء الدعوة على الإسلام الحاكمين ولا يبحث عن حكم من يبدل ويشرع، فهل هذا ايضا جهل ولا يظهر به؟ لا، هذا الكلام يختلف، لابد ان يبلغه التفصيل في هذا الكلام، ولان الكلام فيه شبهات مختلفه عن ذلك، فهناك تفسير لهذا يختلف عن قضيه لا اله الا الله محمد رسول الله الواضحه البينه في ان لا يعبد الا الله وان محمد رسول الله، والاخر يكذب بذلك، لكن هناك كفر اكبر وكفر اصغر، هناك انواع من الكفر الاكبر، هناك موانع قد تمنع من ذلك، ليست مناقضه يعني هذه القضيه لا اله الا الله كمان يصرح بهذا غير ذلك، كمان يقول انا اعبد البوذا مثلا واعبد الصنم الفلاني واعبد الكريم، هذا الامر تحتاج بعد البيان الى النظر في الشروط والكتاب. إذا تعرض درس التوحيد مع حلقة القرآن الكريم، هو درس التوحيد حلقة القرآن الكريم، درس التوحيد ليس إلا عبارة عن آيات وبيان معانيها الواجبة، ولا شك أن علم التوحيد هو أوجب العلوم على الإنسان، علم إتقان الحروف والمخارج الواجب منه في قراءة الفاتحة وما سوى ذلك فمستحب وفضيله للانسان ان يتعلمها، وينبغي ان يربي الانسان الدروس بحيث لا يطلب ما يحتاج اليه من انواع العلوم. من نجر عمل شيء معين يوم عيد للكفار او عيد بدر كالموت يعتبر نذر المعصيه الذي يظهر ذلك. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن نذر ان ينحر عيد الى الجدوان، قال هل كان فيها عيد من اعياده؟ فمن نذر ان يفعل شيئا مثلا في عيد القيامه او في يوم شم النسيم ان يفعل شيئا معينا، فنقول لماذا خصصت هذا اليوم؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن مثل هذا فانه لا نذر لابن ادم في معصيه الله ولا فيما لا يمكن، يفهم منه ان من نذر ان ينحر في مكان كان فيه عيد من اعياد المشركين ان ذلك امر معصيه. وكذلك في الزمان، يعني العيد المكاني والعيد الزماني من باب واحد. العيد المكاني يعني المكان الذي يعتاد ان يفعل فيه شيء معين، العيد الزماني الزمان الوقت اليوم الذي يعتاد ان يفعل فيه شيء معين. ترك ظفره لحد معين متكاسلا عن قصده او من يربيه هل عليه ذنب؟ الراجح انه اذا تركه فوق الاربعين يحسن، واذا اذى به الناس يحسن، واذا صار يتكون ما تجمع فيه الدين بحيث لا يصل إليه الماء أثناء الوضوء، على خلاف الأمر اليسير المعتاد فإن وضوءه يكون باطلا فيأثم بهذا الكلام. يعني هناك شيء يسير جدا قد يوجد في داخل أطفال الإنسان المعتاد الذي لا يجاوز المدة، هذا الشيء الكثير ليس يطلب به الوضوء. الإنسان أول ما يحاول الوضوء أي شيء قد يخرج به كمثال حبة الخمر أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يعد موقفا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم ورفعه بين أنامه فنهاهم وأمرهم أن يغتسلوا. الرفع ده هو تحت الإبط، ربما كان من أجل العرق والتراب، ربما يحك فيأكل في أصابعه وفي أنامه شيء من ذلك، فلم يحرموا في عادة الصلاة، ولكن إذا دعوهم عن ذلك وكره هذا الأمر فصح، لكن هذا أمر مطلوب وإنصح به الصلاة. لكن إذا زاد عن ذلك إن هو مثلا أكثر من 40 يوم وأصبح بيت منظرنا يعني قضية جدا، ولا بد أن يجمع عليه الطين أكثر من المعتاد، وهذا الحد الذي حده الشرع الله. من كان يصلي السنة وقيمة الصلاة عليه أن يأخذ من السنة التسليم أم دون التسليم، الذي نراه أقرب أنه يخرج بالتسليم، لأن في حديث رعاد لما طول في الصلاة أن الرجل الذي خرج من الصلاة السنة في بعض الطرق، الله أعلم. ولكن إنما يخرج من الصلاة مبطنا لها إذا كان يريد من الجوة الإحرام، ولكن إذا استطاع أن يصلي صلاة باختصار حيث يقتصر على تسليحة واحدة مثلا، ويعني التشهد الواجب فقط، الركن فقط، الواجب فقط ونحو ذلك، فليسرع حتى يستكمل الصلاة ولا يبطل الصلاة.